بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تطهير الجنان نستكمل بقية ما وقفنا عليه. وكنا في المرة الأخيرة نتكلم عن معنى محمد رسول الله، عن معنى الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق هو وتكلم عن ذلك، وأن بيان أو معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أنه صلوات الله وسلامه عليه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فإن صح التعبير فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة التي بها يعني بلغنا الله سبحانه وتعالى شرعه. فمحمد رسول الله هو الذي يحمل هذه الرسالة. وسبق أن قول المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يقر بذلك اعتقادا وقولا، كأنه يرى ذلك رأي العين، حتى أن التعبير أشهد وليس أقر، فكأنه يرى ذلك رأي عين، دليل على شدة إيمانه بذلك وجزمه وقطعه بذلك، وهو أنه يشهد بالوحدانية لله سبحانه وتعالى، وكذلك الوحدانية للرسالة، أي لا رسول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للأمة الإسلامية، ولا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى الشرع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله شبهة للقبوريين وردها. هو تكلم عن بعض البدع، وكما أشرنا في أول الكتاب هذا الكتاب صاحبه يعني يشير كثيرا من خلال كلامه إلى بدع الصوفية خصوصا، وكما ذكرنا أيضا في أول الكتاب هذا كتاب يعني مبسط المعنى، ملخص موجز، يتكلم في بعض قضايا التوحيد وليس كل قضايا التوحيد، ويهتم بالجانب المتعلق ب يعني تفنيد ورد بدع الصوفية خصوصا في بعض المظاهر الشركية في عبادة الله سبحانه وتعالى، وبعض المظاهر البدعية وربما الشركية كذلك فيما تعلق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول المبلغ. قال شبهة للقبوريين وردها. قال وإنما قلنا يجب على المسلم أن يميز الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الموحد إذا أنكر عليهم ما يأتون من أفانين العبادات وأنواع التضرعات لتلك القبور وقال لهم إن عملكم هذا شرك، غضبوا وقالوا كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وبيده النفع والضر، وإليه المرجع والمصير. الحقيقة هذه العبارات لو تأملت، هذه العبارات يعني ليست مجرد شبهة عند الصوفيين فحسب، بل كثير من العلماء في فترة من الزمان كانوا يعتقدون أن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، مجرد الشهادة بالشهادتين، كذلك أيضا الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينفع ويضر ونحو ذلك. فكان هذا هو التوحيد عند أكثر هؤلاء، خصوصا يعني كثير من الأزاهرة غفر الله لنا ولهم، فهذه كانت قضية التوحيد عندهم أو معنى التوحيد عندهم، وهو المعنى المقصود به ماذا؟ الربوبية، معنى توحيد الربوبية. ولذلك لابد من التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال وغاية الأمر هم يعني هو يقول يعني كلامهم وغاية الأمر أننا نجعل هؤلاء الأنبياء أو الصالح أو الصلحاء شفعاء يشفعون لنا عند الله، لأننا ملطخون بأنجاث الذنوب ليس لنا قدر حتى نطلب من الله أن يغفر ذنوبنا أو يقضي حاجتنا أو يدفع ضرنا، فنستشفع بهؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، لما نعلم ما لهم من الجاه والمنزلة بمثابة الوزير عند الملك، حيث إن إفراد الرعية لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملك إذا حل بهم ظلم أو كارثة، فيتوسلون بالوزير أو المقرب ليشفع لهم عند الملك أو السلطان أو الوزير ليقضي الملك حوائجهم أو يدفع عنهم الظلم. الشبهة المشهورة عند الصوفية وهي وعند كذلك الرافضة والشيعة وطائف كثيرة من هؤلاء يقولون في مسألة يعني والعياذ بالله عبادتهم لغير الله تعالى للأولياء والصالحين، يقولون أنهم بذلك إنما يشفعون بهم عند الله ويطلبون من خلالهم ما يريدون من الله، بهذه الشبهة يعني الساذجة أنهم ملطخون بالذنوب، وأنت إذا أردت أن تدخل على ملك ولك عنده حاجة فأقرب طريق للملك هو الوزير، فأنت تدخل على الملك عن طريق الوزير تضمن قضاء يعني حاجتك، وهذا طبعا كلام يعني يدل على جهل شديد. ولذلك قال فنقول لهؤلاء الجهلاء في الجواب: أولا إن عقيدتكم هي عقيدة المشركين بذاتها، إن عقيدتكم هي عقيدة المشركين بذاتها، قال الله إخبارا عن المشركين السالفين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى الله عز وجل فعلهم هذا شركا، وقال في آية أخرى إخبارا عنهم: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيضا هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل كانت حجتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إحنا نريد قرب من الله أكثر، فعن طريق هؤلاء الصالحين والأنبياء والأولياء نتقرب إلى الله بهؤلاء وبعبادتهم والعياذ بالله. قال فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالقهم ورازقهم إلى آخره مما تقدم يعني في معاني الربوبية لم ينفعهم، ولو نفعهم لنفع النصارى كذلك، يعني لو نفع العرب المشركين لنفع النصارى، لأن النصارى يقرون بذلك، هم لا يقولون المسيح حتى على اعتقاد الطائفة منهم التي تقول أن المسيح هو الله، لا يقولون أن المسيح هو الخالق والمالك وكذا وكذا، إنما يقولون هو الله على تأويل يعني فلسفي عندهم، إنه هذا الجانب المتعلق بالإنسانية والجانب المتعلق بالربوبية هو جانب آخر، فالكل يقر بالربوبية كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالقهم ورازقهم إلى آخره لم ينفعهم ولم يحقن دماءهم، لأنهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم، لم يعبدوها لأنها خالقة ورازقة ومدبرة للأمور، ولا يخفى هذا على أحد قرأ القرآن وتدبره. يعني الشيخ هنا بيرد يعني بيقول إحنا نرد عليهم في هذه الشبهة، أولا نقول لهم هذه عقيدة المشركين، أنهم اعتقدوا أن اتخاذ الصالحين والأولياء بينهم وبين الله هذا شيء من الخير، والله سمى ذلك شركا، والله سمى ذلك شركا. الحقيقة هنا مسألة مهمة جدا، قد تختلط يعني في الفهم، لأن الكلام كلام مجمل والكتاب مختصر طبعا، والكلام مجمل، والشيخ يعني أشار قبل ذلك، صاحب الكتاب أشار قبل ذلك الحقيقة، وإن كان الكلام هنا مجمل لكنه أشار قبل ذلك إلى هذه القضية، وهي فرق بين مسألة التوسل ومسألة التعبد بصور من صور العبادة التي لا تصرف إلى الله، إلى هؤلاء الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء أو نحو ذلك، الذي سماه الله شركا يقصد به صور التعبد، يعني ما تعبد به المشركون لهؤلاء الصالحين والأولياء والأنبياء وهو لا يصرف إلا لله، هذا الذي يسمى شركا. ولذلك التوسل لا يسمى شركا، التوسل لا يسمى شركا، وهذا هو الصحيح. بعض الناس خلط في كلام عام، فيعني يسمي التوسل بمطلقه شركا. لا، يعني لو أن إنسانا توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على نحو مثلا يا رب بحق جاه النبي اشفع لي، بحق جاه النبي فعل لي كذا، هل يقال هذا شرك أم يقال هذه بدعة؟ هذه بدعة وليست شركا. وهذه البدعة تجر مع الوقت ليه؟ الغلو ثم الشرك. ولذلك انتبه، فرق. كثير من الناس طلبة علم وكذلك يعني دعاء وعاظ وبعض المصنفين للكتب يخلط ويسمي قضية التوسل، يسميها أو يسمي حكم التوسل مطلقا يسميه شركا، واللي ما يسموه شرك يشتمه ويقوله يا مرجئة ده أنت مع المرجئة، وهو الذي يجهل أصلا المسألة. هذا كلام يعني علماء أهل السنة والأئمة، وحقق الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذا الأمر وهذه المسائل تحقيقا واسعا. نعم. قال ثانيا، إن هؤلاء الجهلاء قد شبهوا الرب العظيم بالملك البشري، يعني جعلوا ما يكون في حق الملك البشري ينزل على الله سبحانه وتعالى، أو يصح أن يقال كما يقال مع هذا الملك يقال مع الله. لا، قال قد شبهوا رب العالمين بالسلطان المخلوق من ماء مهين، قد شبهوا أعدل العادلين وأرحم الراحمين بالملك المخلوق الذي قد يكون من أظلم الظالمين، قد شبهوا الله بالمخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والشفعاء والأنداد، فجمعوا بين الشرك والتشبيه، ولم يعلموا أنه لا يقاس الإله بالمخلوق ولا الرب المالك بالمملوك. وبيان ذلك على وجه الاختصار أن الملك البشري قد لا يعلم بالظلم، هذا وجه، الواقع على ذلك المتوسل بالوزير، الملك البشري قد يجهل أن في ظلم حصل، يوم يحتاج إلى الوزير أنه يفعل ماذا؟ أنه يبين له ذلك ونحو ذلك. أما الله سبحانه وتعالى فهل يخفى عليه ذلك؟ أو يعلم أن الظلم الواقع من أحد أبنائه أو عشيرته، يعرف، عارف أن في ظلم، لكن كان هذا الظلم بحق الملك البشري، يعني هذا الظلم وقع من أبنائه من قرابته ونحو ذلك، ما ربما يفعل الملك البشري؟ يوم يحيد عن الحق مجاملة لقرابته. نعم. قال ممن يجاملهم ولا يريد أن يجرح عواطفهم، أو أن الظلم صدر منه على ذلك، إن هو الملك البشري نفسه صدر منه الظلم على إن هو ده الصحيح عنده، والله لا يظلم الناس شيئا، فأنى يقاس الخالق بالمخلوق؟ فهل الله لا يعلم بالظلم الواقع على هذا العبد، أو لا يعلم بحاجته أو بالضر الذي مسه، وهو القائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وهل الله يصدر منه الظلم لأحد، أو له أقرباء ينزلون ظلمهم بأحد من العباد؟ وهل لله وزير أو معين أو ظهير حتى يتوسل إليه العباد أو يتوسل إليه العباد ليشفع لهم عند الله ذلك الوزير أو المعين أو الظهير؟ فما أفسد هذا القياس وأخبثه، وما أجهل هؤلاء وأكفرهم بالله. حقيقة أخوانا، يعني والله اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من الجهل والضلال. يعني ربما احنا نضحك عندما نسمع او يعني نقرا هذه الامور، نقول هل هناك من يعني يظن هذا الظن؟ إنه هل هناك من الناس من يعني لا يزال يقول هذا الكلام؟ لا، بل والله هناك من يقول ما هو أسوأ من هذا الكلام، يعني في السذاجة وفي الفهم، والعياذ بالله. يعني هؤلاء الذين يقولون إننا نعبد مثلا، نسأل البدوي، نسأل مش عارف الحسين، نسأل كذا، لأن هؤلاء صالحين وكذا وكذا، ويقولون تخاريف والعياذ بالله. أنت ربما تسخر وتقول هل هذا إنسان يفهم حتى أو يعقل؟ أقول لك والله ده هناك من هو أسوأ حالا من ذلك والعياذ بالله. فاحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة يعني الفهم والتوحيد. يقول لا واسطة بين الخالق والمخلوق إلا في تبليغ الشرائع. هو يشير يعني إلى أنه لا يجوز اتخاذ وسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقين إلا في تبليغ الشرائع. وأي حاجة إلى واسطة؟ والله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله لا يحتاج وسطاء، وأنت لا تحتاج كذلك وسطاء بينك وبين الله. ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتعلمون كل الأسئلة التي وردت في القرآن والاستفتاءات كان يقال فيها قل قل، فلما كان الدعاء قال إني قريب أو فإني قريب، مما فيه إشارة. يعني ليس من الخطأ في اللغة ولا حتى منافاة بلاغة الكلام ولا سياق يعني الآية أنه تكون وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، لا أبدا. السياق يتسق واللغة أيضا لا خطأ في ذلك ولا شيء، لكن الله تعالى لما كان ذلك بهذا السياق يختلف عن كل سياقات السؤال قبله، يراد منه هذه الإشارة وهي لا لا لا، حتى تفهم أنت أيها السامع والقارئ أن الأمر يراد منه ألا تجعل واسطة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم خير لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى ولا تلجأ إلى واسطة. وإن كان سيأتي الكلام عن مسألة التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الواسطة في رفع ضر أو جلب نفع فتلك عقيدة المشركين. أين كيف تكون واسطة بين العبد وربه؟ والمقصود هنا بالتعبير هذا أنه يتخذ واسطة بطريق غير مشروع، وإلا الواسطة بالطريق المشروع تسمى توسلا مشروعا كما سيأتي. توسل مشروع يعني هذا لا نسميه واسطة عندنا، وإنما نسميه توسل مشروع، كأن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويقول يا رسول الله ادعو الله لي، بل وفي حياة أي إنسان من إخوانه المسلمين فيجوز له أن يقول لأخيه ادعو الله لي. فهذا طلب يعني دعاء، وهذا توسل، لكنه توسل مشروع بدعاء الرجل الصالح بدعاء النبي في حياته ونحو ذلك. قال كيف تكون واسطة بين العبد وربه؟ وقد قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله دعاءه عبادة. نعم، لم يقل الله ادعوا أوليائي أو ادعوا أنبيائي أو استغيثوا بأحبائي والصالحين من عبادي، بل قال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الشريف قال من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هو يعني يقصد من هذا أن الأدلة كلها تدل على أن الشرع سواء الكتاب أو السنة أمر عند الدعاء أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا حتى عند العلماء هناك خلاف بين العلماء في هل يجوز طلب الدعاء من المسلم. هناك خلاف أو يعني كلام بين العلماء في هذه المسألة، والصحيح جواز ذلك، لكن الضابط لهذا هو أن تسأل فيما ينفعك في الآخرة، وتقصد بذلك كذلك نفع أخيك أو ما ينفعه في الآخرة. إذا سألت أخاك أن يدعو لك فلتكن هذه هي النية التي تسأله بها، تكون تقصد بذلك نفعه ونفع نفسك بما ينفعكما في الآخرة. أما إن كان السؤال مجردا أو لطلب دنيا مجردة فهذا على أقل الأحوال يعني مكروه، إنك تسأل أخاك الدعاء لطلب دنيا مجردة لا لأجل دنيا تنفع في الآخرة مثلا. فيجوز أن تسأله وتقول له ادعو الله أن يرزقني زوجة صالحة، لكن لو أنه قصد بالزوجة معنى دنيوي محض وليس بما ينفع عند الله فهذا مكروه. لماذا؟ لأن هذا سؤال دنيا، فلما تسأل الناس؟ أما سؤال ما ينفع في الآخرة فيجوز، والأدلة على ذلك كثيرة ليس يعني المحل يعني يتسع لذكرها. قال: ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله لكم، أو توسلوا بالأنبياء والصالحين. ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله لكم، ادعوا الأنبياء يعني صورة ذلك مثلا أن يقول يا نبي الله فلان افعل لي كذا، هذا هو المقصود بالصورة الشركية. قال: أو توسلوا بالأنبياء والصالحين، وهذه الصورة البدعية، التوسل بالأنبياء والصالحين صورة بدعية. لكن لو أنه صرف عبادة لهذا الولي أو الصالح أو النبي هذه صورة شركية. نعم. قال: عدم ثبوت التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو يقصد عدم ثبوت التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ببعضهم البعض. الحقيقة العنوان ده كده مش يعني يعني مش غير موفق في الحقيقة والله أعلم، والعناوين دي كما أشرنا لعلها من تصرف المحقق والمعلق يعني. ولذا لم يثبت التوسل عن الأنبياء بعضهم ببعض، كما لم يثبت التوسل عن الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن التابعين ولا عن الأئمة المعتبرين. عدم ثبوت التوسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هنا التعبير كذا عام مطلق يوهم إبطال التوسل مطلقا، لكن في الشرح ظهر الكلام إنه التوسل ببعضهم، كان يقول اللهم أتوسل إليك بفلان مثلا، أو بجاه فلان، أو بحق فلان، وإن كان هناك من قال بجواز ذلك من العلماء، لكن قوله في الحقيقة مردود بأن الصحابة لم يفعلوا، أن الصحابة لم يفعلوا. مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، يعني مقتضى أنهم يطلبوا الخير وانتفاء المانع، إنه كان إيه المانع لو كان ده جائز، لكن لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم، ما توسل أحد منهم بأحد، بل ولم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: التوسل قسمان، مشروع وممنوع، مشروع وممنوع. أما المشروع فهو قسمان أيضا، المشروع ينقسم أيضا إلى نوعين. قال: القسم الأول هو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة، ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء، سواء كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، يعني هذا النوع لم يحدث فيه خلاف بين العلماء، وهو التوسل بالإيمان بالله وبرسوله وبالأعمال الصالحة. بعض العلماء بيصنف القسم ده كده يعني كذا نوع، وهو التوسل بالله، يعني التوسل بالله يعني بصفات الله سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك بوجهك ونحو ذلك، فهذا نوع من التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا التوسل بالإيمان بالله، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل. توسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرسل، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وبالأعمال الصالحة. ويدل عليه حديث أصحاب الغار، أصحاب الغار. ولم يقع في هذا خلاف بين العلماء. القسم الثاني من المشروع، التوسل المشروع، التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم كان حيا. هذا تنبيه على أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يجوز طلب الدعاء منه، لأنه صلى الله عليه وسلم مات. فالتوسل بدعائه في حياته، يا رسول الله ادعو الله لنا، ونحو ذلك، بأن يأتي السائل فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب له من الله العافية، يا رسول الله ادعو الله على المشركين، ونحو ذلك، يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، قال كما طلب الأعرابي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، حديث معروف في البخاري وغيره، وهو دخول الأعرابي وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر. فهذا توسل مشروع جائز، وهذا يسمى التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل والعلماء يتوسعون في التفصيل ويقولون وبدعاء الرجل الصالح، وبدعاء الرجل الصالح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ويس القرني، قال فمن لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له، أن يطلب منه أن يدعو له أن ربنا يغفر له، وغير ذلك من ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وكما طلب الأعمى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له برد بصره إن صح حديث الأعمى، حديث لا يصح، وأشار إليه في الهامش. وحديث الأعمى هذا حتى ولو صح، كما أشار إليه في هامش الكتاب، حتى لو صح الحديث فالحديث دليل للقسم وليس دليل يعني للمشروع وليس للممنوع. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث قال للأعمى دعاء، وقال ادعوا الله بهذا الدعاء، يعني إذا صليت فادعوا الله بهذا الدعاء. إذن هو يتوسل بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع أن يعافيها الله، فخيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو لها، فاختارت الصبر وسألت أن يدعو الله ألا تتكشف عندما يأتيها الصرع. هذا أيضا توسل، جاءت الجارية تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تصرع وألا تتكشف. وهذا التوسل الذي هو بدعائه صلى الله عليه وسلم قد انقطع بموته، قد انقطع بموته، وده قاطع للطريق على الصوفية والشيعة ويعني أشكالهم في توسلهم بطلب الدعاء، أو في هو في الحقيقة مش توسل، ده توسل ممنوع يصل إلى الشرك، يصل إلى الشرك بقى، وهو أنهم يظنون أن هذا توسل جائز، وهو أن يذهب الواحد منهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر الصالح ويقول يا فلان يا رسول الله ادعو الله لي أن يفعل لي كذا. هذا توسل بدعي شركي. لماذا؟ لأنه قد مات لا يملكه لك ضرا ولا نفعا. أنا وأنا بتكلم عن مسألة حق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أشرت إلى الخلاف، وهو يعني صاحب القول الشوكاني رحمه الله تعالى هو الذي قال بجواز قول بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وده غير صحيح. نعم. كذلك أيضا حتى التوسل بملامسة ومقاربة الصالحين هذا لا يجوز أيضا، هذا لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأنه لم يكن ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يعرف فيهم مع فضلهم وهم أفضل من كل الناس مع بعد الأنبياء طبعا. لكن التوسل ب التبرك، التبرك بملامسة الصالحين ونحو ذلك، هذا كلام أيضا للشوكاني يجوز، وهذا غير صحيح أيضا، أنه يجوز التبرك بملامسة الصالحين ونحو ذلك، فهذا غير صحيح. إنما هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. لكن التوسل لا يجوز أن يقال بحق جاه النبي ولا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا التوسل الذي هو بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضر. وطبعا بعض الصوفية يحتج بالآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا منهم من الجهل بمكان. أولا الآية فيها تصريح بأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ماذا فعل؟ فعل. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول، هذا عمل. أما بعد موته فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يرون منه هذا العمل؟ فهذا كان المقصود به في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا عمل الرجل الذنب يجوز له أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من المستحب للمسلم أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يصرح إن ستره الله، ويقول: يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لي ونحو ذلك. حينها والدليل على ذلك أنه إن الصحابة يعني قال: فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضر. والدليل على ذلك أن في خلافة عمر بن الخطاب انقطع المطر، وأراد عمر أن يستسقي، وطلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم بالاستسقاء، أن يدعو لهم بالاستسقاء، إنه طلب من عباس أن العباس يفعل ماذا؟ يدعو. ولذلك العباس حتى لما دعا كما جاء في بعض الأخبار الأخرى قال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فاللهم إنا تبنا إليك فاسقنا. هذا دعاء العباس. نعم. ففي هذه الرواية قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. هذا كلام عمر يعني، أسف. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قال ثم قال: يا عباس فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا. إنه عمر رضي الله عنه قال: إن كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، أي نتوسل إليك بدعاء نبينا وهو بيننا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يعني وها نحن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. والذي يدل على هذا التفسير أو هذا التأويل العبارة التي بعدها: قال ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا. ما قال للعباس: قف يا عباس هكذا فقط ونحن سنتوسل بك إلى الله، إنما قال: قم فادعوا الله لنا. تقول أنت وهذه شبهة عند بعض الناس: قد كان هناك في الناس من هو أفضل من العباس. أي نعم، على رأسهم عمر، هو أفضل من العباس، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن ينكسر ويفتخر لله سبحانه وتعالى بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يظهر الذل والخضوع، كأنه يقول: يا رب هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فلو كان التوسل بالرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم جائزا لما عدلت الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العباس بن عبد المطلب. لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بذاته جائزا لا قالت الصحابة أو جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا مثلا، لكن ما فعلوا ذلك. مع وجود المقتضى وانتفاء الإيش المانع عندهم. مقتضى أنهم محتاجين الماء أهو، وإن إيه المانع طالما أن ده مشروع، لكن لما لم يفعلوا دل على أن ذلك لم يكن مشروعا. قال: وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى إلا من أعماه التعصب والعناد وسلك سبيل أهل الضلال والفساد. ولزيادة الإيضاح والبيان نورد لكم بعض أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني طريقة الأنبياء في سؤال الله سبحانه وتعالى كيف كانوا يسألون، هل توسلوا ببعضهم، هل توسلوا بذوات المخلوقين ونحو ذلك، ما فعلوا ذلك صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا أبونا آدم لما اقترف الخطيئة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلم يتوسل أبونا آدم بمحمد صلى الله عليه وسلم كما زعم الزاعمون، وأوردوه حديثا. يعني هذه المسألة أيضا من التخاريف التي عند أهل البدع، أنهم أوردوا كذلك بعض الأحاديث التي يريدون من خلالها الاستشهاد على أن آدم عليه السلام توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام كذب من كل لون، كذب ابتداء في ثبوت الكلام، ثم كذب من حيث المعاني الموجودة فإنه لم يثبت سندا، وأما المعاني فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا قد خلق في وجود آدم، فكيف يتوسل آدم بمن ليس هو بموجود أصلا. نعم. قال يعني الحديث بقى الموضوع هذا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيزعم أن عمر كمان هو اللي قاله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي، وهذا كلام باطل طبعا. فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، ادعوني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الحاكم في مستدركه. والحاكم رحمه الله تعالى ذكر العلماء أنه حتى لما رواه أشار إلى أنه هذا الحديث فيه كلام في سندين، الغرض أن هذه أحاديث وضعوها لتشهد لهذا الباطل. ولذا في الحقيقة تجد بعض الوعاظ من الصوفية مثل هذه الأحاديث يلقونها على المنابر وتحدث في الأتباع من الصوفيين الموجودين نوعا من الضجيج ونحو ذلك، الله الله الدنيا يعني تقوم ونحو ذلك في المساجد، نسأل الله العفو والعافية. وقد أجاب أهل العلم، وطبعا لو حد اعترض عليهم يقول لك الوهابيين، الوهابيين الذين يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون كذبا أنهم يحبونه ويكرهون آل البيت ونحو ذلك. وقد أجاب أهل العلم أن الحاكم متساهل في تصحيح الأحاديث، حتى اتهمه بعضهم بسوء العقيدة بسبب الأحاديث يعني هذه. فقد قال الذهبي في تعليقه على المستدرك في خصوص هذا الحديث أنه حديث موضوع، فلا حجة في موضوع بل ولا في ضعيف. نعم. وإذا سمعتم دعاء آدم عليه السلام فاسمعوا دعاء نوح كما أخبر الله عنه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يعني ما توسل بأحد، لما سأل الله مباشرة. وقال الله عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله مخبرا عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعن يونس لما التقمه الحوت قال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ثناء وثناء على الله ومتضمن للدعاء. إني كنت من الظالمين أي أنا فيما فعلت من تعجلي على قومي، فأنت لا إله غيرك، أنا أستغفرك من ذلك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وعن زكريا قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وعن يوسف قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة مبثوثة في كتب السنة وفي كتب الأذكار، ومنها: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وبدني، إلى آخر الدعاء. ومنها دعاء سيد الاستغفار المشهور، ومنها دعاء اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، إلى آخر في الحقيقة الدعاء. كل الأدعية الواردة عن الأنبياء عليهم السلام كلها تدل على أنهم ما توسلوا أبدا ببعضهم البعض ولا بأحد من ذوات خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما دعوا الله سبحانه وتعالى ولم يجعلوا بينهم وبين الله وسائط، ولذا علموا أقوامهم ذلك. فهل يستطيع أحد من هؤلاء أن يأتي بحرف من القرآن أو من السنة الصحيحة على مشروعية التوسل بالصالحين أو الأنبياء والمرسلين، فضلا عن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره؟ فإن الاستغاثة بغير الله شرك لا ريب فيه، وأما التوسل فهو بدعة لا كفر. وهنا الشيخ نوه جزاه الله خيرا مرة أخرى إلى هذه المسألة، أفرق بين التوسل وبين صرف نوع من أنواع العبادات سواء كانت دعاء استغاثة أو نحو ذلك. ومن الأدلة الدالة على أن التوسل يكون بالأعمال الصالحة ما جاء في الحديث عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل أحدهم ببر والديه، والثاني توسل بعفته من الزنا بعد أن جلس من المرأة مجلس الرجال من النساء، والثالث توسل بتنمية أجر الأجير بعد أن ذهب وترك أجرته ثم رجع بعد مدة طويلة وطلب أجرته فردها عليه فإذا هي مال كثير. كلها أعمال صالحة، وعلى ذلك فيجوز لك أن تتوسل بعملك الصالح: اللهم إني قد إن كنت قد فعلت كذا، وتذكر عملك الصالح هذا ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك، فافعل لي كذا أو اجعل لي كذا. هذا من التوسل المستحب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حال هؤلاء ثناء عليهم وهم قد توسلوا لله تعالى بالعمل الصالح. حتى الذين يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وحقهم نقول لهم يعني عدل هذه العبارة فاجعلها: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، أو اللهم بحبي لنبيك افعل لي كذا، اللهم بحبي لنبيك، لأن هذا عمل صالح. قال: احتجاجهم بآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، كده هو مطلقا وابتغوا إليه الوسيلة، أي وسيلة وابتغوا إليه الوسيلة؟ الجواب عنها أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة أو بأسمائه وصفاته، أو يقول كما بينا في التوسل المشروع، هي العبارة تختصر بأن المقصود هنا التقرب إلى الله بما شرع، التقرب إلى الله بما شرع، ابتغوا إليه الوسيلة أي بما شرع سبحانه وتعالى، الوسائل المشروعة من توسل مشروع من غير ذلك، من كل الوسائل المشروعة. نعم. يقول لا كما يقول المبتدعون أن نجعل الأنبياء والصالحين شفعاء ووسطاء ويقولون إنها من الوسائل المأمور بها ويفسرون الآية بها، أو يزعمون أن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسأله لأن الله قد منحه إياه. هذا كذب، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، ويقول يا بني فلان يا بني فلان يا فلان من قرابته وآل بيته أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ولما دخل، يعني البعض قد يقول إن هذه الأحاديث في أول البعثة، ولما دخل في آخر حياته على رجل من أصحابه يعوده قالت عنده أمه أو أخته هنيئا لك يا فلان، لعل عثمان بن مضعون والله أعلم، قالت هنيئا لك يا فلان، هو عثمان بن مضعون، نعم، قالت هنيئا لك يا فلان هنيئا لك الجنة. فقال من هذه المتألية على الله، من هذه المتألية على الله وما يدريك لعله كذا وكذا، وذكر أشياء، والله إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي غدا. فالشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الأمر الذي ذكروه من أنه صلوات الله وسلامه عليه ثبتت له الشفاعة فهم بذلك يسألونها إياه بعد موته، هذا كلام باطل. أما الشفاعة فإنها يقصد بها شفاعته صلى الله عليه وسلم في حياته وشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذه لها يعني تفصيل خاص آخر وهي الشفاعة يوم القيامة. أما شفاعته في الدنيا فسبق وهو طلب الدعاء ونحو ذلك وبما هو مشروع من الشفاعة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم جوازها. قال إثبات الشفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فالجواب لا ريب أي لا شك أن للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة، أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم، وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وله شفاعة أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين، وأخرى في رفع درجات المؤمنين في الجنة، ولكن اعتقادنا بثبوت الشفاعة له لا يسوغ للمسلم اتكالا على هذه الشفاعة أن يسأل رسول الله في الدنيا شفاعته أو غفران ذنوبه، كأن يقول يا محمد اشفع لي، يا محمد اغفر لي. هو يقصد هنا، انتبه، يقصد ماذا؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز في حال حياته صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقول له يا رسول الله اشفع لي عند ربك، يجوز له ذلك في الدنيا في حياته صلى الله عليه وسلم يجوز. لماذا؟ لأنك تعتقد أن له شفاعة عند الله تعالى، وأنت تطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يكون لك يوم القيامة. وإلا أبو هريرة يقول يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة ما كنت أظن أن يسألني غيرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال كأن يقول يا محمد اشفع لي، يا محمد اغفر لي ذنبي، أدركني، أستجير بك ممن ظلمني، أو أسألك يا محمد الشفاعة، فإن ذلك كله لا يجوز، بل يقول اللهم ارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم لا تحرمني من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد للإنسان أن يقول مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي أو أغثني أو أستجير بك، فأولى أن لا يجوز بغيره من الأولياء والصالحين، ولا يغتر بقول بعض الشعراء يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وهذا كلام شركي والعياذ بالله. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى عزهم ومجدهم. كان من سنوات كان من الممنوعات في المملكة العربية السعودية، ويضبط في الجمارك ونحو ذلك، لو إنسان دخل معاه البردة البصيري هذه المشهورة يعني عند الصوفية، التي اشتملت على كثير من العبارات في الحقيقة الشركية في ظاهرها على الأقل. يعني وإن لم يقصد البصيري هذا الذي قال، لكن هي على الأقل في ظاهرها توهم شركا صريحا. يعني مثلا على سبيل المثال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي. بعض العلماء في الحقيقة بيقولون هو يقصد الشفاعة يوم القيامة يعني، لكن ظاهر العبارة سيء جدا، ظاهر العبارة سيء جدا. وإلا كذلك مثلا من عبارتهم عبارة: ومن علومك علم اللوح والقلم. هو بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني، يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا كلام أيضا باطل. ومن جودك الدنيا، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة يعني. نعم. يقول: ما لي من ألوذ به. ونقول له: لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه. قال: حجج المبتدعة في جواز التوسل والاستغاثة. وقد كثر في كلام بعض الشعراء من الاستغاثات والنداءات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره. هو بيذكر يعني بعض الأشعار في الهامش كده. كما كثر في كلام المتأخرين من التوسلات والاستغاثات وتجويزهم لهما بشبه واهية ليس عليها شبهة الصواب فضلا عن الحجة والدليل. واحد: مثل احتجاجهم على التوسل بحديث آدم السابق ذكره. حديث آدم اللي هو رواه الحاكم في المستدرك يعني: لولاك ما خلقت، يعني لولا محمد ما خلقتك، ونحو ذلك. وبحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا. هذا أيضا حديث موضوع، يعني إنه النبي صلى الله عليه وسلم علم السائل يقول ذلك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. لا، ليس لله، ليس يعني ليس على الله حق لمخلوق، ليس على الله حق لمخلوق. ولذلك قول اللهم بحق فلان أو بحق السائلين هذا لا يجوز. أما ما ورد من يعني كلام فيه ذكر لفظ وكان حقا علينا أو حق على الله في القرآن وفي السنة، فهذا كله من باب الامتنان، من باب الامتنان من الله سبحانه وتعالى. حق الله على العبيد، أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله، حق العباد على الله هذا حق امتنان من الله وليس حق استحقاق. ولذا لا يجوز أن يقال بحق فلان. أين؟ ثلاثة: وبحديث فاطمة بنت أسد الذي رواه ابن حبان والحاكم عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب، وكانت قد ربت النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند رأسها وقال: رحمك الله يا أمي بعد أمي، إلى أن قال لما أدخلها في اللحد: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع لها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. حشو طبعا، هو اللي حط الحديث ده ما حطوش عشان يعني يمدح فاطمة بنت أسد في الغالب، وغالب الأحاديث اللي من النوع ده بيبقى وضعها بعض هؤلاء والعياذ بالله أصحاب هذه البدع والعياذ بالله، سواء من المتشيعين سواء من المتصوفة ونحو ذلك. أربعة: ومثل احتجاجهم على جواز الاستغاثة بقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا جهل رهيب جدا. فاستغاثه الذي من شيعته، هذه استغاثة مشروعة جائزة. ولذلك الكلام في الاستغاثة احنا أشرنا وتقدم قبل ذلك أيضا بإجمال، الاستغاثة منها ما هو مشروع منها ما هو ممنوع، وكذلك الاستعانة منها ما هو مشروع منها ما هو ممنوع. أنا أستعين بك فيما هو مشروع، فأستعين بك فيما تقدر عليه عادة أستغيث بك فيما تقدر عليه عادة، فضلا عن أن تكون حيا ولست غائبا. فيجوز لي أن أقول لك أدركني أدركني، وأنا دلوقتي مثلا قاعد على الكرسي رجلي وجعتني، أو أقول لك أدركني أدركني، أو أغثني فيما تقدر عليه عادة. أنت أنا هتقوم تطبب لي جرحي ولا حاجة مثلا، أو أستعين بك فيما تقدر عليه عادة، أقول ناولني الشيء الفلاني، هذه استعانة فيما تقدر عليه عادة، وتكون بشرط كذلك حضور المستغيث به أو المستعين به، ولا يكون غائبا. إنما هؤلاء يستغيثون الاستغاثة مطلقا والاستعانة مطلقا، ولذا فالاستدلال بهذه الآية جهل. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أولا موسى كان غائب ولا حاضر؟ حاضر صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك كانت استغاثة فيما يقدر عليه موسى عادة، ولا هي استغاثة مطلقا فيما يقدر وما لا يقدر؟ فيما يقدر عليه عادة، ولذا فلا يجوز الاستدلال بهذه الآية. يقول تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يستدل بالآية دي أيضا، وسبق بطلان هذا الاستدلال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول. نعم. وبمثل قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات، هم يقولون لا لا ما يشترطش الحياة ولا الحضور ونحو ذلك. وانتبه قيد الحياة لابد كذلك أنك تضيف جنبه كلمة الحاضر، ماشي ده مسألة القدرة حاجة تانية، الحي الحاضر وليس الحي ليش الغائب. ما هو ممكن يبقى حي وغائب، حي وغائب زي اللي بيستغيث بأسياده من الأحياء، يعني شيخه في الطريقة مثلا، هو في مشوار، هو في أي مكان، يقوم يقول له أي حاجة اسأل الشيخ بتاع الطريقة واستغيث به. يقوم هو في الصحراء في جرى له حاجة يقول يا سيدي فلان الحي، لكنه إيش غائب حتى ولو فيما يقدر عليه. هذا لا يجوز، يعني لا يجوز هو في مثلا في الصحراء وسيده فلان ده في المدن أو في القرية وهو عطشان مثلا وماء على بعد مثلا، هو لا يقدر أن يأتي بهذا الماء، يقول ما لا يجوز أن يقول يا سيدي فلان اسقني من هذا الماء أو أغيثني بهذا الماء، لأنه غائب أصلا. إنما يجوز لحاضر أن يقول له يا فلان أغيثني بهذا الماء. قال وبمثل قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات، فإذا جاز التوسل بالنبي حيا جاز به ميتا، هم يقولون يعني ذلك لأنه حي في قبره، وهكذا سائر الأنبياء. شوف الشبه دي بتاعت الجعفري والجماعة إياهم دي، يجوا في وسائل الإعلام ويقولوا الكلام دوت، اللي اسمه الجفري ولا إيه، يقوم يقولوا الكلام دوت، يقوم يقولوا طيب ماشي أنتوا بتقولوا اشتراط الحياة، طيب الأنبياء أحياء في قبورهم، نقول له والعياذ بالله البعيد يا جاهل كل الناس أحياء في قبورهم، كل الناس أحياء في قبورهم، لكن الأنبياء لهم حياة خاصة، حياة خاصة يعني إيش؟ لهم ابتداء خاصة بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم في قبورهم بالحياة الكاملة، بدن وروح وحياة منعمة كاملة. أما غيرهم فهم أدنى منهم، لكن الكل حي في القبور، الكل حي، وإلا كل الأحاديث والأدلة التي تدل على حياة القبر تثبت ذلك. أي نعم. وهكذا سائر الأنبياء، لأن الأنبياء أعلى مقاما من الشهداء، هو ما بيقولوا يعني كده، والشهداء قد قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طب خلاص يبقى افتحوا الباب كمان لمين بقى؟ للشهداء، بل ولجميع الموتى، لأن جميع الموتى أحياء في قبورهم، ولكن الحياة التي هي للأنبياء والشهداء حياة فيها تكريم، حياة فيها تكريم زائد عن غيرهم من الناس. وبما يروونهم من حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. طبعا هذا حديث غير صحيح ابتداء، ولو حتى صح سندا فيحمل على ماذا؟ على زيارة أهل القبور والدعاء لهم والنظر إلى أحوالهم وما هم فيه من فناء حياة الدنيا وذهاب الدنيا عنهم ونحو ذلك، من باب العظة والاعتبار والدعاء لهم. و والدعاء لهم. أي نعم. وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا باطل أيضا، حديث باطل لا يثبت، إلى غير ذلك من الاحتجاجات الواهية السمجة الباردة التي تستوجب الضحك عليهم والرثاء لحالهم. الرد على حجج المبتدعين وتفنيدها قال: وإلى القارئ الجواب عن تلك الشبه فنقول. هو ذكر في الهامش تحت يقول: وبقيت لهم شبهة، وهي أنهم قالوا للموحدين إنكم تعمدون إلى الآيات التي نزلت في الأصنام وعابديها فتنزلونها على المسلمين الذين يتوسلون بالصالحين ويستغيثون بالمرسلين ويأتون بكل شرائع الدين، فتجعلون المرسلين والصالحين في سلك الأصنام والأوثان والمتوسلين في سلك عبادتها أو عبادتها. شوف الشبهة المضحكة جدا دي، انتوا خدتوا بالكم معناها؟ أقول مرة أخرى، إنهم يقولون يعني في هذه الشبهة، يقولون مثلا العلماء والموحدين من أهل التوحيد يعني: أنتم تنكرون علينا وتنزلون الآيات التي في عبادة الأصنام التي ذكرها الله في المشركين علينا، يعني كأنكم تجعلون الأنبياء والصالحين أصناما. شايف الشبهة الساجدة جدا المضحكة؟ يبقى أنتم كده معناها بتسبوا الأنبياء وتسبوا الصالحين، لأنكم جعلتم الأنبياء والصالحين في سلك الأصنام والتماثيل ونحو ذلك. فالجواب: أولا، صرح العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيش السبب، إن إحنا نريد المعنى الموجود وليس النص على الأشخاص أو على التسميات اللات العزة غيره، لكن نريد المعنى المقصود الموجود في هذه. ثانيا، إن المشركين السالفين والكافرين الغابرين منهم من كان يعبد الأنبياء كعيسى وعزير، ومنهم من كان يعبد الصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. مش دول كانوا صالحين ومع ذلك ربنا ذكرهم وجعل عبادتهم لهم شركا؟ أي نعم. فكفرهم الله جميعا وأخبر عن كفرهم. وكلمة دون الله في مثل قوله: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك، وكلمة ما لكم من إله غيره، تشتمل كل معبود غير الله ولو كان نبيا أو ملكا. وقد رأيتم أن الله كفر اليهود والنصارى بطاعتهم للأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحريم الحلال وتحليل الحرام، فضلا عن السجود لغير الله والنذر له والطواف به، مع أنهم أمنوا به موسى وعيسى. نعم، في الجملة يعني. قال: الرد على حجج المبتدعين وتفنيدها. وإلى القارئ الجواب عن تلك الشبه فنقول: أولا، ليعلم القارئ أن التوسل بدعة ليس بكفر، وإنما الكفر هو الاستغاثة برسول الله أو بغيره كما مر غير مرة. وثانيا، ليس في التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن. واحد من إياهم يعني كان قعد فترة أول ما يعني ما بدأ يعني مشاكله يعني أول ما بدأ الموضوع، كان لسه يعني الموضوع يعني بسيط كده يعني عنده، فهو كان لسه ما طمعش قوي يعني. فكان لما يتكلم على الشيخ ياسر برهامي حفظه الله ونسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، فكان لما يتكلم يقول: أنا ما فيش بينه وبينه أي مشكلة، أنا بس مشكلتي بينه وبينه أنه هو بيقول التوسل بدعة وأنا أراه شركا. وهو فاكر ان المساله دي حاجه يعني ايه العلماء يعني، وواضح انه ما كانش طبعا قراها خالص يعني وهي في كلام العلماء مقرره يعني. ليه؟ لانه الشيخ ياسر برهامي في كتاب فضل الغني الحميد ذكر هذه العباره، الشيخ لما ذكرها نظرا للكتاب مختصر ذكرها زي طريقه الشيخ هنا كده، واشار الى كلام شيخ الاسلام تيميه اشاره يعني. فهو فاكر ان ده من كلام مين بقى؟ جايبه منين؟ من عنده. جايبه من كيسه فعلا زي ما انت بتقول كده، فهو فاكر ان الكلام من عنده، وهو لا يدري المسكين ان الكلام ده كلام الايه؟ كلام العلماء، بحيث انه لما يقول الكلام ده في عوام الناس وعوام طلبة العلم التوسل يا جماعة أنتم مش كلكم واخدين بالكم معايا التوسل إيه موضوع التوسل؟ آه التوسل شرك، لأن أكثر طلبة العلم في بداية موضوع دراسة مسألة التوسل بيعتبرها ضمن مسائل الإيه؟ الشركيات. خلاص يبقى تمشي المسألة على هذا النظر. قال وثانيا ليس في التوسل بالأموات حديث صحيح أو حسن، وكل موارد إما ضعيف أو موضوع. فأما حديث الاحتجاج بتوسل آدم فقد سبق الجواب عنه إنه حديث لا يفوت. وأما حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين فإنه ضعيف، قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، يعني ضعيف ورا ضعيف ورا ضعيف. عطية وهو العوفي والفضيل ابن مرزوق والفضل ابن الموفق كلهم ضعفاء. وعلى تسليم أنهم اختلفوا في الفضيل ابن مرزوق فضعفه ابن حبان والنسائي وأبو حاتم ووثقه ابن معين. يعني حتى لو فرض، لكن الحديث حتى لو واحد منهم متوثق فهو محفوف بالإج بغيره من الضعفاء. وقال ابن حبان فيه يروي عن عطية العوفي الموضوعات، وفي هذا الحديث عن عطية العوفي، فإن الجرح مقدم على التعديل. دي قاعدة، الجرح مقدم على التعديل في إثبات كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم. على أننا لو سلمنا بصحة الحديث فإننا لا نسلم أن حق السائلين مخلوق، أن حق السائلين مخلوق، إذ حقهم هو إجابة الله وإعطاءهم سؤالهم، يعني أن ربنا يعطيهم ما يسألونه، وهما صفتان مع طبعا مع يعني التنبيه على أن هذا الإعطاء وهذه الإجابة من باب الامتنان من الله سبحانه وتعالى، وهما صفتان له تعالى. فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني هما صفتان، يعني هذه من صفات الله تعالى أنه يكرم المؤمنين إذا وعدهم ويوفي لهم سبحانه وتعالى بما يعدهم سبحانه وتعالى. قال والجواب عن حديث فاطمة بنت أسد أنه ضعيف أيضا، فإنه اللي هو اللهم اغفر لفاطمة بنت أسد بحق الأنبياء وحق يعني ما سبق. قال فإن فيه روح ابن صلاح المصري وهو ضعيف، وعلى فرض تسليم صحته فحق الأنبياء غير مخلوق كما قدمنا في حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين، بل إنه صفة من صفات الله تعالى وهو نصرته للأنبياء وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم. وأما احتجاجهم على الاستغاثة بقوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته، فما أسمده من استدلال وما أبرده، لأنها استغاثة، استغاثة حي بحي فيما يقدر عليه، وليس في هذا خلاف على أن فعل الرجل الإسرائيلي ليس بحجة، وإجابة موسى له وتقريره عليه ليس بحجة، لأن ذلك قبل أن يوحى إليه. ده لو افترضنا يعني إنه حتى لو كانت استغاثة موسى لم يكن وقتها نبيا. وسقوط الأنبياء قبل بعثتهم لا يدل على جواز المسكوت عنه، وبعد ذلك كله ليس هو في شريعتنا. خمسة وأما احتجاجهم بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، فالجواب أن غايتها تعليق غفران ذنوبهم على مجيئهم، على مجيئهم إليه صلى الله عليه وسلم واستغفارهم الله، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. طب هو ميت هيستغفر لهم؟ وأنهم ليموا على ترك ذلك، يعني وجه إليهم اللوم على ترك ذلك، وليس فيها أنهم طلبوا أو طلبوا آسف ولا أمروا أن يطلبوا. وثانيا إن الآية معلقة، إن الآية معلقة أو معلقة معلقة ذلك على إتيانه صلى الله عليه وسلم، وإتيانه غير متأت بعد موته، يعني غير حاصل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن إلا إتيان قبره، ومن أتى القبر لا يقال أنه أتى صاحب القبر إلا على سبيل التسامح والتجوز في اللغة، يعني زي ما كان في درس النهاردة الأصول كده، على سبيل التجوز، يعني لما تقول أنت بنى الأمير قصرا، ده على سبيل التسامح والتجاوز المعهود في كلام العرب، وإلا هو الأمير هو اللي بنى فعلا، ولا البنا اللي بنى هو والبنيين. نعم. وثانيا وثالثا هي واقعة معينة لا تفيد العموم بمعناها ولا لفظها، وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم، فمن أين أخذوا التعميم في الحياة والممات؟ ولو دلت على العموم في الحياة والممات لكانت مخصصة ومقصورة على الحياة. ودليل التخصيص الأخبار الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون. قال تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ده الأصل، يعني الأصل أن الأموات لا يسمعون، ولكن قد يسمع الله ما يشاء من الأموات كما في حديث القليب كما سيأتي. نعم. وكما في حديث القبر، وهو وإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه حين يولون عنه مدبرين. وفي الحديث الذي رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. انقطع عمله خلاص، إذا مات انقطع عمله، فأين يعني يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأين يستجيب لهم؟ نعم. ولأن الصحابة ومن بعدهم ما فهموا شمولها للموت، ولذا لم يدعوه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا إلينا، لم يأتي إلينا أنهم دعوه بعد الموت، كما قد أتى إلينا أنهم سألوه الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم. حديث القليب. قال: تعلق القبوريون المبتدعون بحديث القليب أن الموت يسمعون. تعرفون حديث القليب؟ وهو قليب بدر. يوم بدر بعدما انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء جثث موت المشركين في القليب اللي هو البئر، يعني فأمر بإلقائهم في هذا البئر ودفنهم في هذا البئر. فلما دفنهم المسلمون في هذا البئر وضعوهم فيه وردموا عليهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال الصحابة: يا رسول الله تكلم جيفا قد انتنت؟ فقال: والله إنهم أسمع بي منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقولوا إنه حديث فيه دليل على أن الموت إيش يسمعون. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وبحديث إنه ليسمع الآن قرع نعالهم إذا أتاه الملكان. فاحتجوا على سماع الأموات بهذين الحديثين، وإذا كانوا يسمعون فيجيبون الداعين لهم والمستغيثين لهم، فيقضون حوائجهم، وينال المستغيث بغيتهم والطالب منهم ضلتهم وقصدهم، كما استدلوا بذينك الحديثين على ندب قراءة الأحياء على قبور الموت، لأن قالوا خلاص الموت بيسمعون، يبقى اذهب واقرأ لهم فهم يسمعون القراءة. والجواب أن حديث القليب وقع معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوارق العادات لا يقاس عليها، فكيف والله يقول: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الحقيقة أنه هذا يعني قول بعض أهل العلم، وهو إطلاق عدم السماع للموتى عموما، إطلاق عدم السماع، وتوجيه الحديث الذي فيها إثبات السماع توجيها سيأتي الكلام عليه. لكن في الجملة المسألة مسألة خلافية، لكن الراجح أن الموتى الأصل فيهم لا يسمعون، لكن الله قد يسمعهم وقت ما شاء سبحانه وتعالى، ما يشاء يسمعهم ما يشاء وقت ما شاء، كما يسمع الموتى قرع النعال حين يولي الناس عنهم، كما يسمع أو أسمع يعني قتل المشركين يوم بدر وغير ذلك مما يأتي. وأما الحديث الثاني فالجواب أنه مقيد بتلك الساعة التي سيأتيه الملكان وليس سماعه في كل وقت. وبأول حديث وإنه لا يسمع قرعا لأهل أصحابه بيقول ده ساعة إتيان الملكين، لكن القطع بذلك في الحقيقة يعني قد يكون يعني أضعف أو ضعيف. والأولى والله أعلم أن يقال هذا أيضا مما يدخل في مشيئة الله، الله يسمع الميت قرع النعال نعم، وقد يسمعه أيضا ما يشاء في أي وقت شاء، لكن الأصل أن الموت لا يسمعون، هذا هو الأصل، لأن الأدلة دلت على ذلك من القرآن والسنة، إنك لا تسمع الموتى وغيرها. قال وإذا أردت هذا البحث لتروي غليلك وتشفي عليلك فارجع إلى رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات للعلامة الألوسي رحمه الله. هناك الحقيقة كلام لشيخ الإسلام مفصل طويل جدا في هذه المسألة، وهي مسألة هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون، ففصل فيها طويلا. وأما قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات في جواز التوسل والاستغاثة، وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر، وقد ثبتت حياة الأنبياء في قبورهم لأنهم أعلم قوما من الشهداء، فجازت الاستغاثة والتوسل بهم وبالشهداء والأولياء. فالجواب أن هذه المقالة مصادمة للقرآن صريحا، لأن القرآن يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ربنا ذكر أن الأحياء ما يستويش أبدا مع الأموات، ويقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا يستوي حال الأموات والأحياء أبدا حتى الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء إذا ماتوا انقطعت مسألة عملهم مع الناس، هذا فارق عظيم جدا. نعم. فسبحان الذي أعمى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجلة المضلين حتى سووا بين الأحياء والميتين. بل قالوا إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام باقية وتتصرف التصرف التام، فعلى عقولهم العفاء والدمار، فما أجهل هؤلاء وما أكفرهم، نسأل الله العافية. فلو كانوا أحياء كما زعم هؤلاء لما جاز دفنهم وتقسيم أموالهم وتزوج نسائهم وتزوج نسائهم، يعني مبني الفعل مجهول، الفعل المجهول أينها، تزوج نسائهم يعني نسائهم تتزوج يعني، وتزوج نسائهم على المعنى العام بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنا نرى الميت يهان ويوطأ وهو لا يتحرك ولا يدفع عن نفسه، أتراه رضي لها الهوان؟ ولا أظن أن سمع الناس أبطل من هذا الكلام وأفسد من هذا القياس. لكن هذا أيضا لا ينافي كما تقدم حياة الناس في قبورهم، وإنما الشيخ يقصد هنا حياة الإنسان التي هي على كاملها في الحياة الدنيا، لا انقطعت الأعمال والتفاعل مع الأحياء ونحو ذلك. ولذلك شيخ الإسلام لما يتكلم عن مسألة سماع الأموات يقول والراجح أن الله يسمعهم ما يشاء وقت ما شاء، لكن ليس لهم في ذلك عمل، ليس لهم في ذلك أو مع ذلك عمل، كلام معناه يعني ذلك. يعني حتى ولو سمعوا فليس لهم مع هذا السماع إيش عمل، لا رد فعل ولا استجابة ولا أي شيء، ليس لهم معه عمل. وقولهم إن الأرواح تتصرف بعد مفارقة الأجسام لأنها حية فكلام باطل، وأي تصرف لها؟ وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة مجيبة للمستغيثين والسائلين؟ للمستغيثين والسائلين نعم. ولو جاز لنا أن نستغيث بهؤلاء لأنهم أحياء جاز لنا أن نستغيث بالملائكة الذين لا خلاف في حياتهم، وبالحور والولدان وبأرواح الكفار وبالجان لأنهم أحياء. سبحانك هذا بهتان عظيم، لا يقول هذا إلا من سفه نفسه وتجرد من عقله. اللهم اهدهم إلى صراط الحق والطريق المستقيم. أما حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور فإنه مكذوب، ومن وضع الزنادقة الذين قصدوا إفساد الدين. وحديث توسلوا بجاهي موضوع لم يختلف في وضعه اثنان، ولا ريب عند المسلمين جميعهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عظيما ومقاما محمودا، وأنه أفضل الورى وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولكن هذا لا يسوغ لنا التوسل والاستغاثة به، وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، لأن الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ولا تعطى أحكامها. فإذا جاز أن نسأله صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب، فلا يجوز بعد مماته أن نسأله قياسا على حياته الدنيوية، لأن هذه حياة من نوع غير الحياة التي كانت في الدنيا. قال: وأين هؤلاء من الآيات القرآنية التي تنادي بأن ليس لغير الله أمر أو تصرف؟ يعني اللي يقول الأرواح لها تصرف، من أين الدليل على هذا الكلام؟ بل الآيات تدل في القرآن على أنه ليس لغير الله أمر أو تصرف أو قدرة في دفع ضر أو جلب نفع، سواء أكان نبيا أم غيره. كقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرادني الله بضر هل أستطيع أن أدفعه عن نفسي، أرادني بنفع هل أستطيع أن أجلبه لنفسي. وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني قمة التوحيد هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أنه يجرد نفسه صلى الله عليه وسلم عن كل حول وقوة، وأن الأمر كله لله، وأنه لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه، فكيف بهؤلاء يدعون أن لغير الله تصرفا في الكون كما يدعي الصوفية والشيعة. وقوله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لقد كان صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره تضربه الحمى أشد ما يكون، حتى قال له ابن مسعود وقد دخل عليه وهو صلى الله عليه وسلم يتألم ألما شديدا، فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم. فقال: أو ذلك لأن لك أجرين أو أجران؟ قال: نعم، صلوات الله وسلامه عليه. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، مبينا أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده لا غير، وأن المعبودات من دون الله لا تغني شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني فلان يا بني فلان، إلى آخر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. وفي رواية: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، وذكر أيضا أقواما من بطون قريش. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخلصك بالعبادة ولا نعبد سواك. ولذلك من سياق الآيات في الفاتحة وفي هذه الآية خصوصا وتقديم الضمير على الفعل، يقول العلماء: هذا يراد منه القصر والحصر حتى لا يخرج شيء من أفراد هذا المعنى الموجود، سواء العبادة أو الاستعانة. فقدم إياك على الفعل. العادة في كلام الناس نقول نعبد إياك، نخلص لك، أو لا نعبد إلا إياك ونحو ذلك. فقدم الفعل، قدم الضمير على الفعل، آسف، قدم المفعول على الفعل بضميره لأجل حصر ذلك في أن يكون ذلك كله لله سبحانه وتعالى. فقال إياك نعبد، إياك أنت. نعم. قال أي نخلصك بالعبادة ولا نعبد سواك، ونستعين بك في أمور الدنيا والدين، ولا استعين بأحد غيرك. قال وحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال لو تدبر هؤلاء المبتدعون تلك الآيات والأحاديث وراجعوا تفاسير الأئمة المحققين على تلك الآيات وشروح تلك الأحاديث، شروح الأجلاء المعتبرين، لعلموا أن توسلاتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والصالحين ليس لها أصل في الدين، وأن الاستغاثة بهم من الشرك والكفر المبين. قال توحيد الأسماء والصفات. الحقيقة إن إحنا ممكن نقف على هذا القدر لأجل حتى لا تزدحم المسائل، فيبقى لنا هذا الدرس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، يعني نجعله إن شاء الله في أقرب يعني درس نذكره معه بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم.